لقاؤنا اليوم مع حديث أورده الإمام البيهقي في كتاب شعب الإيمان. الحديث رواه سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، حديث رقم 9660. يقول الحديث، قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا حتى أسمع العواتق في الخد. ينادي بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. ينادي بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا يتبع أحد عورة مسلم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقت يا سيدي يا رسول الله. عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاعلم أن الأمر جلل، الأمر مهم. النبي يقوم خطيبا وينادي بأعلى صوته، صوت عالي، يبقى الأمر مهم، في نبأ عظيم، حتى يسمع العواتق بالخدر. سمع النساء اللي قاعدة في غرف النوم بدأت سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه. هناك كثير من الناس آمن بلسانه، لسانه مؤمن أو لسانه مؤمن، ولكن لم يخلص الإيمان إلى قلبه. يعني إيه أنت مؤمن اللسان ومش مؤمن بالقلب؟ يعني تردد كلمات الإيمان، أراك مؤمنا، ولكن أين إيمانك العملي؟ الإيمان العملي ده هو الذي خلص الإيمان إلى قلبك. فإذا خلص الإيمان إلى قلبك تغير حالك، تبدلت أحوالك، صرت مؤمنا بالله قلبا وقالبا. لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين. أنت مسلم، كيف تجرؤ على أنك تغتاب مسلم آخر؟ تجيب في سيرته وتغتابه وتقول عليه كلام مش مضبوط، أصل الراجل ده كذا، والست تتكلم على الست ده ربنا يستر عليها، ما احناش عارفين اللي بتعملوا ايه، وشوف مين داخل وشوف مين خارج وفلان بيعمل. طب ليه بتجيب في سيرة الناس؟ ليه بتغتاب؟ تغتاب المسلم ليه؟ لا تغتاب المسلمين. ولما يقول المسلمين ما حددش قريبك او مش قريبك، اي مسلم، لا تتبع عورته، فلا تتبع عورة مسلم. طب ومن اقدم على هذه الجريمة ولم ينتبه ولم يلتفت ولم يسمع كلام الله ولم يسمع تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جزاؤه؟ يتتبع الله عورته. يعني ايه ربنا يتتبع عورته؟ يعني ربنا يفضح بيته. فهذا التحذير للمسلمين. الدين بتاعنا دين عملي مش دين كلام. انت بتصلي تصوم تقوم الليل تمام، تقرأ القرآن، عمل لك ورد، حاجة ممتازة، لكن ممكن كل ده تضيعه هباء منثورة. تضيع ده ازاي؟ تغتاب المسلم، تجيب في سيرته، تشتمه، تسبه، تلعنه، تذكر عنه مساوئه، ازاي الكلام ده؟ هل انت بهذا الذي تفعله هل انت مسلم؟ كلا، لست مسلما. سماك النبي صلى الله عليه وسلم مسلم لسان. يا معشر من امن بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه، فين الاخلاص، الخلوص، الوصول الى القلب؟ لما حد يجي يبلغك حد عن حاجه ويقول لك فلان، قال له يا عم دعني وشأني. وانظر الى تصرف سيده زينب بنت جحش، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرات سيدنا زيد، وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد بن حارثه، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لان كان فيها تشريع ان ابن التبني، مرات ابن التبني، كان العرب عندهم كده، فكان النبي متبني سيدنا زيد، وجده عبدا فاعتقه، وقال زيد بن محمد اللي هو التبني، فقال زيد بن حارثه لا يبقى زيد بن محمد، فجاء لما تبناه زوجه من السيده زينب بنت جحش، وكانت قريبه النبي صلى الله عليه وسلم، بنت عمته. فكانت ارفع نسبا من سيدنا زيد بن حارثه، فلم تطق العيش معه، فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتزوجها النبي، وشرع النبي ان ابن التبني اسقط الاسلام التبني، وقال ان لو كان حد متزوج ونزلت بنوته ممكن ليه يتزوج مراته، وكان تشريع. فالسيده زينب بنت جحش لما حدثت حادثه الابن، واتهمت ان سيده عائشه رضي الله عنها مع مصطح بن أساسة، فأخذوا فيها إيه يقولوا كلام عن السيدة عائشة، فجاءت السيدة زينب بتقول إيه، بتعلم الناس بقى، أول ما يقولوا لها كلام المنافقين تقول لهم إيه، أحمي سمعي أحمي بصري، ما بتكلمش مع حد، بتحمي سمعها بتحمي بصرها بتحمي لسانها، لا تخوض مع الفائضين. هو ده المسلم الحق، الناس بتتكلم مع ولدك فلان عمل وصل دول مش عارف إيه، أنت مالك؟ لا تخوضوا مع الخائضين، وقد ذكرنا ذلك في تفسير سورة المدثر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. بيتكلم عن الناس ويجيب سيرة فلان، فأنت تنتبه، ليه تضيع نفسك وتجعل حياتك وعرضك وبيتك ان ربنا عز وجل يتتبع عورتك حتى يفضع المرء في بيته والعياذ بالله. فده تنبيه خطير للمسلمين. ولما ينادي سيدنا النبي باعلى صوته يبقى معنى كده ان انت تاخد الامر على محمل الجد، مفيش هزار، محدش يجي يفسد عليك ايمانك. انا هقول لك لا ما تقوليش، عايز تقولي روح قول له، ولو قلت لي هقول له، خلاص هيخاف منك ان انت تروح تقول له. او اذا كان هو بيجح يبقى انت احمي نفسك وما تسمعش منه اصلا. يبقى هنا المسلم ينتبه ولا يتتبع عورة احد، ولا يغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين. وانظر الى هذه الحادثة، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زنيت. شوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه النبي، ثم جاءه الثانية يا رسول الله إني زنيت، فالنبي أعرض عنه الناحية الثانية. قالها الرجل أربع مرات، يعني النبي مش أول مرة الراجل قال له زنيت، تعالى غنيمة بقى هنقيم عليه الحد، اتعلم بقى من سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أقر الرجل أربع شهادات على نفسه قام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر به وكان متزوجا فرجم، ضربوه بالحجارة. فلما رجم قام الرجل وهو مضروب طبعا بإيه، بيطلع في روحه، حتى عمد إلى شجرة ووقع على الأرض ومات كتر الرجم. قام طوف طبعا في راسه جامد والحجارة، ما هو بيركب بيموت، واحد يقول لهم موتوني أنا عملت ذنب. فقام فوقع إلى جذع شجرة فتمسك بها حتى سقط على الأرض ميتا. فمر به رجلان فقالوا والنبي يسمع فقالوا لقد عاش كلبا ومات كالكلب. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم سار مع الرجلين مشى شوية كده فوجد النبي صلى الله عليه وسلم حمارا ميتا منتفخا نزل الرائحة قبيح المنظر. فقال للرجلين اقتربا وكلا منه. قال لا نستطيع يا رسول الله. زي ناكل منه ازاي ده؟ دي حاجة صعبة قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما للذي قلتماه آنفا أشد من أكلكما من هذا الحمار. اللي انتوا قلتوه ده على الراجل اللي اترجم ومات وقلتوا عليه ملك الكلب، اللي انتوا قلتوه ده أكبر وأعظم وأفظع وأشنع من اللي انتوا تاكلوا من الحمار الميت ده. والله إنه لا يتنعم الآن في الجنان. الراجل تاب وجاد بروحه وهو ميت، يجيبوا في سيرته تقولوا مات كلب وعاش كلب وعاش كلب ومات كلب. ما هو مش سامعكم، بتجيبوا في سيرته وهو مش سامع، بتغتابوه وتقولوا عليه كلام مش كويس. والجريمة أمامكم، ولكن انظر إلى عظيم الجرم اللي هم عملوه، وانظر إلى مديح النبي صلى الله عليه وسلم له وأن يرد غيبته. قال والله إنه الآن لا يتنعم في الجنان. فأنت بتنظر إلى الإنسان بيعمل الذنب تعرف أنت إيه عنه. قد يتوب الله عليه، فأنت لا تخوض في أعراض الناس. عمل ولا ما عملش عليك بنفسك، لأن الله حليم ستار. ربنا عز وجل ما بيفضحش عبيده. إن أعظم الناس جرما من أذنب ذنبا فستره الله. ثم قام في الصباح يقول للناس كنت البارحة أصنع كذا وكذا، ستره الله وفضح نفسه. هذا أعظم الناس ذنبا، ستر الله عليك. فلما ربنا يستر عليك عملت ذنب لا تخبر أحدا، الذنب بينك وبين ربك، توب منه. ربنا رحيم غفور ودود. ربنا ما بيعجلش بالعقوبة، مش مستني الناس تعمل الذنب وياخذهم، ولكنه يمهلهم. حتى ان العبيد والعباده اذا فسدوا وطغوا وبغوا تقول الشمس كل يوم الهي عبادك اكلوا خيرك وعبدوا غيرك وشكروا غيرك، ايه ذلي؟ فاقترب منهم فاحرقهم. وتستأذن الأرض إلهي عبادك أكلوا خيرك وعبدوا غيرك وشكروا غيرك، إذن لي أن خسف بهم. وتستأذن البحار أن أغرقهم. شوف ربك اللي خلقك يرد عليهم يقول لهم إيه؟ هم عبادي أنا اللي خلقتهم، لو خلقتموهم لرعيتموهم، أنا أولى بهم. إن جاءوا إلي وعبدوني فأنا حبيبهم، وإن بعدوا عني وعصوني فأنا طبيبهم. شايف ربك بيمهلك إزاي؟ ربنا مش مستني أنت تعمل الذنب من جاي وقتك، ولكن بيديك بيمهلك. بإيمانك. بعثك رمضان وبعثك من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عايز أقول لك حاجة كده بيني وبينك. فلما تقول، قال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا، قبلت امرأة، كنت ماشي كده ولقيت واحدة من الناس اللي هم مش مظبوطين دول وقبلتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا العصر؟ قال: نعم يا رسول الله. والرجل يبكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. الرجل عمل ذنب وجاء صلى العصر وتاب وبكى: إن الحسنات يذهبن السيئات. يستر النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. فالإنسان لما يذنب على طول يروح لمين؟ لربه حبيبه، يشتكي له همه، بينك وبينه يسترها الله عليك. وذكرنا من قبل أن موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى ربه عز وجل يناشده السقيا والمطر، فجمع الناس وأخذ يده الله عز وجل: اللهم أغثنا، اللهم أنزل علي مطر. فقال الله لموسى: يا موسى، إن من بين القوم رجل عاصي، أخرجه يا موسى، نادي في الناس وقل: من عصى الله فليخرج حتى نسقى. فنادى موسى: أيها العاصي، إن الله لا يسقينا بك، اخرج حتى يسقينا ربنا. الراجل في وسط الناس نادى ربنا، قال: يا ربي، تبت إليك، استرني ولا تفضحني، استرني يا رب، استرني ولا تفضحني، تبت إليك وعدت إليك وندمت على ما فعلت، استرني. فأنزل الله المطر وأغاث موسى وقومه. فتعجب موسى، قال: يا ربي، لم يخرج وقد أنزلت المطر. قال: يا موسى، لقد تاب إلي وقبلته. فقال موسى: ربي أعلمني به. قال: يا موسى، سترته عاصيا أفضحه دائما، سترته عاصيا أفضحه دائما. شايف ربك بيعمل معك ايه؟ شايف ربنا بيعمل معانا ايه؟ خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. انظر إلى الخير الذي يعطيه لك ربك يوميا. ماذا أنت فاعل حتى تشكره؟ بص لنفسك كده، بص للنعيم اللي أنت عايش فيه، يكفيك فخرا وعزا ان انت قاعد في بيته واذن لك بالدعاء، في غيرك محروم من رفع الايد، في غيرك محروم من رفع الايد، لا يبرؤ يرفع يده، ربنا مش عايزه، كره الله بعاثهم، ربنا مش عايزه. فلما تلاقي نفسك واقف في الصلاة افرح، افرح، قول الحمد لله ان انت خليتني من الناس اللي بيصلوا ليك، اذنتلي بالدعاء، اذنتلي بالمناجاة. لما تلاقي نفسك بتتوضى وجاي تصلي افرح، بص له كده، بص للسما كده، قول له: لك الحمد، ايه النعم دي، خليتني من اللي جايين يصلوا، خليتني صايم، خليتني بمسك المصحف، في غيري محروم. لما تلاقي نفسك قلبك مع الله افرح. هو ده العز، هو ده الشرف. لما تلاقي لسانك بيقول ومع الله في اتصال دائم، طير من الفرح. لما مر ابراهيم بن ادهم على رجل ضرير مقطوع اليدين والرجل يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له. فقال له ابراهيم بن ادهم السلام عليك ايها الرجل، فقال له وعليك السلام يا ابراهيم بن ادهم. فقال له ابراهيم بن ادهم تعرفني وانت اعمى؟ قال يا ابراهيم حرمت البصر ولم احرم معية الله. انا بصري راح، ما عنديش بصر بس معايا ربنا، فنعرف كل حاجه وانا معايا الله. بصر مش معايا ماشي، لكن ربنا معايا. حرمني البصر ولم يحرمني معرفه الناس ومعرفه كل حاجه، ما انا معايا. فقال يا ايها الرجل اسمعك تحمد حمدا لا منتهى له. قال ويحك يا ابراهيم، لسان ذاكر وقلب شاكر، افقول قد حرمت شيئا؟ اللسان ذاكر والقلب شاكر، حرمني من ايه؟ خلاص لسان يقول والقلب الحمد لله مطمئن، انا ما اتحرمتش من حاجه. اللي مع الله ايه اللي فاته وايه اللي راح منه؟ اللي مع الله ما فيش حاجه ناقصاه، واللي مش مع الله ايه اللي معاه؟ هو ده الموضوع. ان انت لما تبقى مع الله هتستر الناس وتستر العباد وتستر دي وتركب في سيره فلانه ولا علانه ولا اخدام المسلمين، ومش هتعمل اللي انت مش فاضل، مش فاضل الحاجات ديت، انت في معيه الله عز وجل. هو ده المسلم اللي يطلع من رمضان بالحكايه دي. امبارح يحسب الناس انها ليله القدر وامتلأت المساجد عن بكرة أبيها، وكان المصلون كثر حتى أن جدران المساجد كانت فرحة بهذا اللقاء. امبارح كانت جدران المساجد كلها فرحانة ومبسوطة، وما أظنها إلا أنها ستكون اليوم باكية. امبارح ليله القدر هي 27، خلاص بقى وليله جمعه والناس فرحانه. تيجي النهارده تلاقي بقى المساجد تلاقي فيها صف نص صف، واللي صلى امبارح مش هيصلي النهارده. تبكي الجدران، اين العباد؟ اين الطائعون؟ اين المحبون؟ حبيت ربنا يوم واحد وانصرفت. المصاحف التي كانت تمر عليها الايام والشهور ولا تفتح، يرجع تاني المصحف يتشال ويبقى عليه تراب لحد لما يجي رمضان السنه الجايه، ربنا بتاع السنه اللي جايه. ليه بتعمل كده مع ربك؟ ليه بتعمل كده؟ هو انت بتعبد ربنا في المواسم؟ من علامات القبول ان بعد الطاعه يبقى تعطيل. عايز تعرف نفسك قبلت في رمضان، شوف الطاعة بتاعتك بعد رمضان. امبارح كنت متهجد، النهاردة ايه؟ نايم. خلاص المؤشر اداك النتيجة. علامة القبول، علامة المحب في امور الدنيا، اذا احب رجل امرأة او احب زوجته جاب لها هدية في عيد ميلادها. تاني يوم خلاص بقى الدنيا بقى المعامله بقت عاديه، ممكن يزعق، ممكن وانت حبيتني امبارح بس والنهارده ما سبتني. الست تتعجب ازاي الكلام ده، انت بتحبني عشان مصلحتك. هذا اذا كان في عرف الدنيا بين الرجل والمرأة، بين الرجل والرجل، دي في مصالح بيننا وبين بعض، انت جبت لي مصلحتي خلاص انت حبيبي، اخذت مصلحتي خلاص كل واحد راح لحاله. هينفع الكلام ده مع الله؟ عايزين رجالة ياخدوا العهد والهمة والعزم ان هم مش هيبعدوا عن ربنا ابدا. هنيجي المساجد ونصلي، ومن يعبد الله في وقت انصرف عنه الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة معي او كهجرة الي. العبادة اللي بتيجي في وقت لما الناس تنصرف عن الله عز وجل، العبادة دي ليها طعم تاني. كل سال انا يا رب قاعد بقى، كله مش لا انا قاعد. لما قلت لكم وبشرتكم ان انتم بعد ما بتخلصوا صلاه الجمعه بتبقى قاعدين في المسجد، حتى ان الناس بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منكم خير اعمالكم وصالحها، الناس كلها بتنصرف وانت قاعد، انت بتعمل حاجه مختلفه لله عز وجل محبه، مش كسوف مني ولا كسوف من اللي جنب منك، محبه لله. اوعى تخالط قلبك حاجه تانية، حب لله فقط. انا قاعد بختم الصلاه واصلي السنه، وان شاء الله ربنا يديمها عليكم، وان شاء الله تعملوا بقى حاجه اكتر، يملا المسجد، مش المسجد في اي مسجد، انت طالما يوم الجمعه وراح تصلي الجمعه حاول بقدر الامكان يبقى المسجد مملوء قبل صعود الامام المنبر. نقيم الشيطان، نقول له هنيجي وننفذ سنه النبي ونتصدق كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان ناتي الى الصلاه مبكرين، نملا المساجد، نملا بيوت الله. انت في بيت الله، ان جئت الى المسجد فانت على الله زائر. ربنا قال كده في الحديث القدسي، بيوتي في الارض المساجد وعمارها زوارها. اللي يجي يخش يعمر المسجد ده يبقى زائر عندي. طب وطالما نزلت زائر بتزور ربنا في بيته، وجيت تزور ربنا، ربنا يقول لك ايه؟ وحق على المزور ان يكرم الزائر. اللهم اكرمنا واكرمكم يا رب العالمين. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا ونور عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأحباب، خليك مع الله تكسب، اوعى تفضح حد، اوعى تتبع عورة حد، إياك أن تسب أحدا، إياك أن تشتم أحدا، كن مسلما رفيعا، رافع الرأس رافع الهامة، مسلم حق. اوعى لسانك اللي هتقول بيه ذكر ربنا يجي معاه حاجه تاني، ما ينفعش لسانك اللي بتدوب بيه العسل واللبن تدوب بيه المر. ازاي اللسان يدوب الاثنين مع بعض؟ لسانك بتدوقه الحاجات الحلوه، اجمل واشهى ما تتلذذ به. ازاي لسانك الجميل الطيب ده تخليه يقول كذا وام كذا وابو كذا وجيت في سيره فلان؟ اياك، اوعى تدنس لسانك، خلي لسانك طاهر، خلي لسانك ريحته عطره. لسانك ده حاجه من اتنين، ما ينفعش ياخد الاتنين مع بعض، يدوق حاجتين اتنين، شتيمة وقلة أدب وإهانة. ليه؟ تهين نفسك ليه؟ لساني دي أنا هحافظ عليه، أنا بحبه. إزاي أجيب بيه سيرة الناس وأشتم بيه الناس؟ روى سيدنا عامر، سيدنا زكريا بن عامر، أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب وقالت: يا أمير المؤمنين، وجدت صبيا على باب بيتي، لقيت ولد ومعاه كيسة فيها 100 دينار قدام باب بيتي. فخدت الولد وبدأت أربيه وأكله وشربه ونظفه واهتم بيه، وإذا بأربعة نسوة أربع ستات جوني يزوروني ويطمنوا على الولد ويقبلوه وياخدوه في حضنهم وبعد كده يمشوا. فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: ايه ده؟ طيب لما يقولك اديني خبر عشان حاجي واشوف القصه ايه. قالت له: حاضر. فلما جاءت النسوة إلى بيتها عشان يشوفوا الولد ويقبلوه ويقعدوا معاه شوية كده، بلغت سيدنا عمر. فجاء عمر رضي الله عنه وقال لإحداهن: مين فيكم أم الولد؟ شك سيدنا عمر ان يكون واحدة زنت وخلفت الولد، وبعدين هي متدارية في الاربعة فعايز يعرف. فقالت المرأة اللي هي بتربي الولد: ويحك يا عمر، ألهذا جئت؟ سترها الله وتريد ان تفضحها. فبكى عمر، بكى. الست مخطورة بالاربعة، محدش عارفها، وهي بتيجي تشوف الولد وانا بربيه، انت بقى عايز تعرفها وعايز تعرف القصة ايه؟ ده كلام برضو انا جبتك لدوت يا عمر. يبكي عمر، يبكي ويبكي قلبه قبل عينيه، ويقول لها: ايتها المرأة، لا تخبري احدا ولا تسأليهن، ما تساليش حد فيهم مين هم الغلام، سيبيهم كده، سيبيها مستورة، واحسني الى الغلام واستغفري لي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم أصلح أحوال شبابنا، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بناتنا وأبناءنا، اللهم احفظهم من كل سوء واستر عليهم يا رب العالمين. اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا ونساءنا، اللهم استرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان ترضى عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم انا نسألك ان تحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم يا رب موتانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا عاصيا الا هديته. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأن تيسر أمورنا. وأن تعتق رقابنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم انظر إلى هذا الجمع السعيد واجعلنا من الذين غفرت لهم ذنوبهم وسترت عليهم عيوبهم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تحرمنا صحبة النبي في الآخرة، وأن تسكن من يده الشريفة شربة هنيئة لا نطمئ بعدها أبدا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول. أصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم صلى الله عليه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.